وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام. اسمعوا لهذا التبويب الذي هو من الإمام النووي رحمه الله، وهذا يدل على فقه. يقول: باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها، والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها، وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام. عن أبي مسعود، وهو أبو مسعود البدري، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافا، فأنتم اليوم أشد اختلافا. وعن عبد الله بن مسعود، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وعن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف، فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذه الأحاديث أيها الإخوة فيها وجوب تسوية الصف في الصلاة، بل بوب الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه قال: باب وجوب تسوية الصفوف في الصلاة، باب وجوب تسوية الصفوف في الصلاة. فما حكم تسوية الصفوف؟ تسوية الصفوف واجبة، وإذا لم يسوي المصلون صفوفهم فإنهم يأثمون، تصح الصلاة لكنهم يأثمون. وهذا في كل ما يطلق عنه صلاة، أو في كل ما يطلق عليه صلاة، كصلاة الجنازة مثلا، لا يجوز أن تكون الصفوف في صلاة الجنازة غير مستوية. وجوب تسوية الصفوف في الصلاة، لأن صلاة الجنازة يشترط لها ما يشترط للصلاة من وضوء واتجاه للقبلة كذلك. فهي الناس إذا صلوا صفوف فإنهم يصفون في صلاة الجنازة بصفوف مستوية، وإذا خالفوا هذا الأمر فيأثمون، إذا لم يسووا الصف في الجنازة يأثمون. صلاة الكسوف، صلاة العيد، الصفوف تسويتها واجبة، تسوية الصفوف في الصلاة واجبة. وهذا الحكم الإمام البخاري رحمه الله بوب عليه، والأمر من النبي عليه الصلاة والسلام يفيد هذا: استووا ولا تختلفوا، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. الأئمة قديما أيها الإخوة كانوا لا يكتفون بقول استووا فقط، أو الاكتفاء بمجرد النظر إلى رؤوس الأصابع ومدى قربها من بعضها، هذا لا يكتفي، لا يكفي في الإمام، لا يكتفي الإمام أن يفعل ذلك، بل ينبغي أن يكون تسوية الصف من قبل الإمام. لكن للأسف لضياع السنة الناس لا يصبرون، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يمسح مناكبهم، يمسح مناكب الصحابة رضي الله عنهم، يمسح مناكبهم في الصلاة، يسوي مناكبهم، هذا المنكر، ف فلما يمشي بين الصفوف ويمسح المناكب حتى أيضاً يسوي بين المناكب في الصلاة، ينظر إلى مدى التصاقها مع بعضها، وينظر إلى مدى تسويتها مع بعضها، المناكب المنكب مع المنكب، يسوي مناكبهم. ويقول رضي الله عنه النعمان بن بشير: كان يسوي صفوفنا كأنما يسوي بها القداح، مثل ما يسوي القدح متساويا. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام ينيب أحيانا بعض الصحابة، إذا كانت الصفوف كثيرة ينيب بعض الصحابة في تسوية الصفوف. وكان عمر رضي الله عنه يوكل رجالا بإقامة الصفوف فلا يكبر، رضي الله عنه كان لا يكبر حتى يخبر أن الصفوف قد استوت. كان يوكل رجالا لأهمية تسوية الصفوف، كان يوكل رجالا حتى يقول له: الآن استوت الصفوف. إحنا الآن الإمام بلحظة يقول استوى، يقول استوينا شيخ. طب كيف لو بده يوكل واحد يقول: يا أخي أقم الصفوف وسوها، وهو يجي يمسح على مناكب المصلين الإمام قبل الصلاة، يقول القول معك الشيخ صلي. فإذا هذه السنة، هكذا كانوا يفعلون، لكن لضياع السنة بين الناس ولأنهم لا يعتبرون بهذا الاعتبار، يظنون خلاص صلينا وألزقنا الأصابع اليدين بعض البعض ووقفنا على الخط وانتهى، هذا إقامة الصف عنده، هذا تسوية الصف عنده، هذا خطأ. وقلنا أنهم كانوا يلزق، كان أحدهم يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعب صاحبه، كعب الذي بجانبه، والصفوف مستوية. فعمر كان يوكل بإقامة الصفوف، لا يكبر حتى يخبر أن الصفوف قد استوى. كان علي وعثمان يتعهدان ذلك أيضا. كان علي رضي الله عنه وارضاه كما في سنن الترمذي يقول: تقدم يا فلان، تأخر يا فلان عند الصلاة، تقدم يا فلان، تأخر يا فلان، حتى يرى أن الصف قد استوى، أن الصفوف قد تساوى، قد أقيما. قال ابن حزم رحمه الله: ويستحب ألا يكبر الإمام حتى يستوي كل من وراءه في صف أو أكثر من صف، فإن كبر قبل ذلك أساء. أساء، يقول الإمام إذا كبر قبل أن تستوي الصفوف يكون الإمام مسيئا، يكون الإمام مسيئا، لكن أجزأه، يقول وأجزأه، يعني الصلاة صحيحة لكنه مسيء، لأنه كبر قبل أن تستوي الصفوف، قبل أن تستوي الصفوف. فإذا يسوي الصف وتسوية الصفوف في الصلاة واجبة، إقامتها واجبة. يسوي صفوفنا كأنما يسوي القداح، كأنما يسوي القداح. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنه الخلف، كأنه الخلف أو الحدث. وهذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود في السنن، كأنه الحدث، والحدث غنم أسود صغير حجازية، يقولون عن هذا الغنم بلا ذنب ولا أذن، يعني أذن صغيرة، وأيضا بلا ذنب، بلا ذنب. إذن غنم أسود صغير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأرى الشيطان، إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف، من خلل الصف، يدخل من خلل، يعني من الفرج التي بين الصفوف، يدخل الشيطان بينها من خلل الصف كأنها الحدث، أي الغنم الأسود يدخل بين الصفوف. فإذا المصلون وهم يصلون إذا لم يسووا الصفوف ويجعلوا الصفوف متراصة فإن الشيطان بينهم. وتخيل الشيطان ماذا يفعل بين المصلين، الشيطان ماذا يفعل بين المصلين؟ يحرش بينهم، يضيع صلاتهم إذا ما في تراص، يضيع صلاتهم، يحرش بينهم. ولذا كانت العاقبة عدم تسوية الصفوف، ماذا قال؟ عباد الله، متى قال هذا الكلام؟ لما رأى رجلا باديا صدره من الصف. ولذلك يقول أهل العلم لو أن رجلا واحدا لم يسو الصف يكون الصف غير مستوي، يكون الصف غير مستوي، يعني لم يتم تسوية الصف. لو أن واحدا تنظر للصف غير مستوي، إذا واحد لم يسوي الصف، فهذا رجل صدره قد بدا، رأى رجلا صدره باديا من الصف يعني متقدم على الصف، فقال عليه الصلاة والسلام لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ما معنى ليخالفن الله بين وجوهكم؟ بعض الشراح قال يمسحها الله، يحول الله صورتها، ولكن الأوجه أن يقال أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أي يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب، العداوة والبغضاء. ولذلك أي مسجد تجد فيه عداوة وبغضاء بين المصلين لأنهم لا يسوون الصفوف، ما عندهم تسوية الصف، الصف غير مستوي يعني لا يتمون الصف، لا يتراصون فيه. قال لما رأى رجلا باديا صدره في الصف قال عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، ليخالفن الله بين وجوهكم، دليل الاختلاف والاضطراب بين الناس، دليل البغضاء بين الناس، دليل البغضاء بين الناس أنهم لا يسوون صفوفهم، أنهم لا يسوون صفوفهم. وبعض الناس أيها الإخوة إذا رأى البعض تراص في الصف أو اقترب منه أخوه أو ألان بيده فإنه يغضب من هذا، يغضب، وهذا مخالف للسنة. بل النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للناس استووا، كان يقول أقيموا صفوفكم، وهذه من الكلمات. كذلك الأئمة يتعلموا ماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام، كان يقول استووا، كان يقول أقيموا صفوفكم، كان يقول من وصل صفا وصله الله. أما مثلا كلمة استقيموا، سئل الشيخ ابن عثيمين عن قول الأئمة، بعضهم يقول استقيموا، استقيموا ولا تختلفوا، استقيموا قال هذه لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام هذه اللفظة، ومعناها ليس صحيحا في هذا الباب اللي هو في باب الصلاة. استقيموا المقصود استقامة على الدين، فلماذا في هذا المكان بالذات تقول استقيم؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا وقف ليسوي الصفوف قال استقيم، بل قال استوى، قال أقيموا صفوفكم، قال من وصل صفا وصله الله. نعم، كذلك التزام البعض أن يقول صلوا صلاة مودع، صلوا صلاة مودع. نعم، أوصى عليه الصلاة والسلام كما صح عنه قال إذا قمت إلى الصلاة فصل صلاة مودع، أوصى هذه الوصية. نعم، لكن أن يقول هذا وأن يلتزمه، أن يقول هذا الأمر وأن يلتزمه دائما قبل أن يدخل في الصلاة، فهذا لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام. يعني لو إمام مثلا قال مرة هذا الأمر، ذكر الناس بهذا الحديث، طيب، لكن أن يجعل، أن يجعل شعارا يلتزم به في كل صلاة، كل صلاة يقول صلوا صلاة مودع، لم يكن هذا من هديه عليه الصلاة والسلام. وبعضهم كذلك يقول، يذكر حديث إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، وهذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول إذا وقف استووا إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، فهذا أيضا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في حديث أبي مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة، يمسح مناكبنا في الصلاة، دل ذلك أن الصفوف تكون خلف الإمام، تكون خلف الإمام إذا كانوا أكثر من واحد، إذا كانوا أكثر من واحد، يعني إذا كان أكثر من واحد المأموم فإنهم يقفون خلف الإمام، فإنهم يقفون خلف الإمام. أما إذا كان المصلي واحد فقط فإنه يقوم عن يمين الإمام بحذائه، أي بجانبه، كما قال الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه. ووقع أيضا التصريح في صلاة ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم له، قال: ما شأني يا ابن عباس أجعلك حذائي في الصلاة فتخمس، يعني أجعلك بجانبي في الصلاة. وسنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يقف المصلي إذا كانوا اثنين أن يقف بجانبه دون أن يتأخر. البعض إذا اقتدى به رجل واحد جعله يتأخر عنه قليلا بمقدار الشبل أو نحو ذلك، مع أن السنة ألا يتقدم عنه ولا يتأخر. يعني صلوا اثنين صلاة جماعة يتساوون مع بعض، يتساويان مع بعضهما البعض، يقفان بجانب بعضهما دون أن يتأخر المأموم شيئا يسيرا. لأن عبد الله بن عتبة بن مسعود يقول: دخلت على عمر بالهاجرة وقت الهاجرة فوجدته يسبح، أي يصلي نافلة، قال: فقمت وراءه، أريد أن أصلي وراءه، قال: فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه، يعني حتى جعلني بجانبه عن يمينه. أخرجه الإمام مالك في الموطأ. قال ابن جريج: قلت لعطاء: الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه؟ قال: إلى شقه الأيمن. قال: أيحاذي به حتى يصف معه أو لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال: نعم. قال: أتحب أن يساويه حتى لا يكون بينهما فرجة؟ قال: نعم. إذن الأصل إذا وقف اثنان في الصلاة، واحد إمام والثاني مأموم، كيف يقفان؟ بجانب بعضهما البعض، القدم بالقدم، لا يتأخر عنه، بل لا يكون بينهما فرجة، ما يترك فرجة، لا يتأخر عنه، لا يجعل بينهما فرجة، لا يجعل بينهما فرجة، لا يصف خلفه. أما إذا كان أكثر من واحد فالذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن الأكثر من واحد يصفون خلف الإمام، والإمام هو الذي يسوي الصفوف. أيضا في الباب أيها الإخوة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليريني منكم أولو الأحلام والنهى. من هم أولو الأحلام والنهى؟ أصحاب العقول. النهى جمع فرده نهيا، وهو العقل. العقل سمي نهى لأنه ينهى صاحبه عن السوء، فلذلك سموا أولو النهى أصحاب العقول. أولو الأحلام والنهى يعني أصحاب العقول، الألباب، الرجال الذين عندهم حسن تدبير، والمقصود بهم هنا أهل الفقه في الدين وأهل العلم. هذا المقصود: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. بل ذكرنا حديث قيس بن عباد: إذا وقف خلف الإمام من ليس بأهل يجوز لصاحب الفقه وصاحب القراءة أن يرجعه من خلف الإمام وأن يصف مكانه. في حديث قيس بن عباد ذكرنا لما كان في المدينة فتقدم في الصف الأول، قال: فبينما أنا قائم أصلي فجبدني رجل من خلفي جذبة فنحاني وقام مكاني. صلي خلف الإمام، واحد مسكه ورجعه وقام مكانه. قال: فوالله ما عقلت صلاة، ما عرفت شو صليت، ما عقلت صلاتي. فلما انصرف فإذا هو أبي بن كعب، يعني ليس أي واحد، أيضا من صحابي من قراء الصحابة، أبي بن كعب. أبي بن كعب يفعل هذا؟ أرجعه من خلف الإمام وصف مكانه. فقال له أبي بن كعب بعد الصلاة: يا فتى لا يسوءك، إن هذا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا أن نليه، يعني أن نكون خلفه، أن نليه. ثم استقبل القبلة وذكر كلاما عن الأمراء، ثم إذا قال: هذا عهد رسول الله إلينا أن نليه، يعني ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، وأبي بن كعب من الطلاب. فإذا وجد الفقيه، وجد العالم، وجد القارئ، فلا بأس أن يقال لمن هو خلف الإمام مباشرة في الصف، نقول له ارجع وقدم هذا العالم أو الفقيه أو القارئ الذي هو أقرأ منك، نقدمه خلف الإمام، فلا بأس بذلك. هناك أحكام أيضا أخرى لكم إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.